كما قال الرسول من كان على مثلي ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والله إنهم أهل الحديث، لا يمكن أن يكونوا غيرهم. لماذا؟ لأن الحديث عصمة، عصمة منعة، والله منع، يمنع، يمنع الانحراف في الفهم في الفكر، لأنه أفضل شيء، أفضل الكلام كلام الله وكلام رسوله، وكما قال السلف من أمر السنة على قلبه ولسانه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على قلبه ولسانه نطق بالبدعة. فتوفيق الله لنا في هذا الباب والله ليس لنا قوة وإنما من الله جل وعلا، كل منا ينظر حاله كيف كان في بيئته في آبائه، إن كان نشأ من صغره على التوحيد جيد، إن كان نشأ مسكين ضايع والآن من الله هذه كمان نعمة عظيمة. نحن نذكر أنفسنا قبل المشايخ الكبار الألباني والنباز كيف كنا، وإن كان عندنا رغبة في العلم وطلب العلم والحث، لكن كحاطب الليل، عرف معنى حاطب الليل، نأخذ شافعي مافعي حتى المذاهب، حتى بدأنا نعرف منهج السلف، المذاهب على العين والرأس، لكن ليس الشافعي هو معصوم، والحنفي ليس معصوم، والمالكي ليس معصوم، والحنبلي ليس معصوم، كلهم يخطئ. بل كلمة جميلة للشيخ الألباني، قبل المذاهب كيف كان الناس يعبدوا، قبل ما تيجي الشافعي كيف الناس كانوا يعبدون ربهم، كيف في أحكامهم وشرائعهم، ما كان بل هم خير القرون ما كانت في مذاهب. هذه المذاهب التي جاءت الحمد لله شافعي مالكي للتعريف بهذا المنهج، نستضيء بأقوالهم على هذا الطريق الذي هو المنهج الصالح منهج السلف. والله ما قال اتبعوني، في كلمة جميلة للشيخ الألباني في أول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المذاهب هذه، وذكر أو ذكر أقوال العلماء لا تقلدوني ولا تقلدوا مالك ولا الشافعي، ولكن شوف من فين أخذنا هذا الطريقة الصحيحة، دراسة كما يقول فقه مقارن علمناها الشيخ ابن باز والألباني والحماد والعباد، الفقه إيش؟ مقارن، والمشي مع الدليل، الإنسان يمشي مع الدليل. هذه الوصية الأولى، نحمد الله جل وعلا أنه شرح صدورنا لهذا، نمشي مع الدليل حيث ما دار، والإنسان يبقى مع كلام الله وكلام الرسول أو مع كلام الناس، إذا كان كلام الناس يريد أن يوضح الحمد لله، الشافعي يريد يوضح ندرس كلامه لتوضيح كلام الله وكلام الرسول، لكن ننفك عن كلام الله وكلام الرسول خطأ، نقول ما نأخذ به، نأخذ وندرسها ونفهمها ونستضيء بأقوال هؤلاء العلماء لهذا الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، هذا الطريق الصحيح، نسأل الله يثبتنا عليه. وهذه وصية الثانية، ثبات الثبات يا معاشر الإخوة، معاشر أبناء الحمد لله كما قال الرسول عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم، أن التلون والتراب مشكلة، شاب اليوم تحصل سلفي بكرة يصير إخواني، بعد يصير كذا، بعده تبليغي، ونادر ترى، بل غالب التبليغ والإخوان يرجع للسلفية، هذا الواقع. أنه ما في مؤمن ما يحب الله ويحب الرسول. والسلفي يقول أمشي على كتاب الله وسنة الرسول. حسن البنا ولا غير البنا ولا كلهم زعماءهم ما هم معصومون، يخطئ ويصيبون، أليس كذلك؟ الذي لا يخطئ لا يخطئ، أي مسألة تكلم فيها تعرض على الكتاب والسنة. خذ مثلا الجهاد الآن رافعين رايته، أليس كذلك ولا لا؟ الجهاد تكلموا عليها العلماء من قديم، بينوا أحكامه ومراتبه كذلك، ثلاثة مراتب واضحة. وكما قال العلماء جهاد دفع وجهاد إيش؟ طلب. دفع، دفع العدوان. المرحلة الأولى ما في جهاد، جهاد الكلمة، جهاد البيان، جهاد العقيدة، جهاد التثبت، مرحلة مكية واضحة. نعم، قال الله عز وجل وجاهدهم به، بل تكون هذه هذا الوقت أشد، السلاح كل واحد يمسكه ويرش، مو هكذا ولا لا؟ لكن ضبط النفس ومسكها على الكتاب والتعليم والتعلم ما هو الأمر السهل. الله قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بإيش؟ بالقرآن، بيانه التوحيد أعظم شيء. في خلل ولا ما في خلل؟ في خلل في كل مكان، هنا وفي مكة وفي، لولا راية التوحيد المرفوعة تشوفوا كيف المسلمين غثاء أكثرهم. واضح ولا مو واضح؟ ما يحتاج نسمي، دعاة على أبواب جهنم ويرون نفسهم أنهم على إيش؟ على حق، مو هكذا ولا لا؟ في مصر فيه، في المغرب والجزائر فيه. طيب من يجهدهم هذول؟ من يعلمهم هذا الشعب وهذه الأمة؟ مين يبين لها التوحيد؟ ما نبغى توحيد؟ لا، أصل شيء، أعظم شيء في الإسلام، القاعدة الأساسية. وأنا كنت أكرر قبل 50 سنة للطلاب، التوحيد العمود الفقري في الحياة، إذا شل شل، صلح صلح يمشي الإنسان، ما صلح عجز يقعد. ما يمكن تكون حياة من غير توحيد، سبحان الله العظيم. فالثبات وعدم الاضطراب هذا إيش؟ جيد، كما يقول عدم التلون في دين الله، عدم إيش؟ تلون. الحمد لله الصلوات لابد نشهدها، محافظ عليها في الجماعة، والتدارس في المسجد، كلكم إن شاء الله تشهدون الصلاة في المسجد، إما الإمام يدرسكم توحيد ولا فقه ولا كذا، ولا أنتم تدارسون ما بين بعض. وفي ما شاء الله بدأ الأئمة ينتشرون السلفية في الأمارات، هذا يفرح قلبي، كل يوم درس درسين يكفي، يا إمام علمنا كلام الله درسين، درس في كلام الله ودرس في كلام ساعتين من 24 ساعة، مو كذا ولا لا؟ يا بعد العصر يا بعد المغرب يا بعد العشاء يحضر الشيخ الدرس، والعلم يأتي إيش؟ بالتعلم، شيئا فشيئا. جيد، يقولوا كل شيء ينقص بالإنفاق إلا العلم يزداد، لكن كل يوم نتدارس، الإمام ولا الشيخ يدرس في المسجد كتاب توحيد، العقيدة الواسطية، العقيدة الحموية، يقرأها يتبسطها يشوف الشروحات، يتكلم يدرس يقرأ جيد، يفقه الناس. ترى العوام يحب هذا الشيء، والله يا أجلس في المسجد هذا بعض الحين ألقي كلمة، العوام يقول يا شيخ اجلس، بسط لهم الامور واجيب لهم حديث عن رسول الله يفرح الناس. جيب لهم حديث، جيب لهم ايه ما تدل عليه، ما تهذبنا هذه الايه. يا اخوان الناس يحبوا التادب. ادب الاسلام اعظم ادب، عقيده الاسلام احسن عقيده، احكام الاسلام احسن عقيده. احكام في احسن منها؟ صلوات الخمس نظمها الله عز وجل بهذا التنظيم. مين في دين عنده صلاة الخمس مثل صلاتنا؟ بينوا لي كيف يصلوا اليهود والنصارى؟ يصلوا يحطوا كذا وكذا ولا لا؟ يثلثوا. ايش صلاتهم هذه؟ لا، نحن خضوع. لما نقول الله اكبر شيء عظيم ولا لا؟ مد يدينك كانك تنبل يدنا خاشع، تحط بصرك الى الارض، اليس كذلك ولا لا؟ مطمئن. في اكبر من الله؟ ما في اكبر. نقول الله اكبر كانك تكبر الله تعظيم. لا اله الا الله. اذن عدم التلون، عدم الاضطراب في دين الله جل وعلا، خصوصا مع هذه الفتن. والطالب اذا جاءته الفتنة ينخرس كما قال الزوج حتى تنجلي. والعلماء ضربوا مثال، لو كانوا في ليلة ظلماء، في ليلة ايش؟ وجاءت مطر وسحاب وما عرفنا الشمال من الجنوب، ايش نسوي؟ نجلس حتى ينجلي. اما تروحي من الشمال مو كذا ولا لا؟ يعني اذا مشى وجاك الفتن وقف، لا تخوض ابدا. والله جاءتنا ثلاثة فتن، فتنتان راحت والفتنة الثالثة الآن معاصرة. أليس كذلك ولا لا؟ الإخوان وداعش والدولة الإسلامية والجهاد مع العلماء، خلك مع كبار العلماء، أليس كذلك ولا لا؟ إيش قال كبار العلماء؟ مرحبا، ما قالوا. إذا كان عقلك ما يستوعب، أما تستوعب داعش ما هي، الدولة الإسلام ما هي، القتال ما هو، فكر جيد. ما تستطيع خذك وراء العلماء. احنا كنا صغار لما جاءت فتنة جهيمان قبل 37 سنة تقريبا أو 40 سنة، ما ولدتم كلكم. سمعتم بجهيمان؟ سمعنا به. سمعنا به. هذا هو، احنا رأيناه وشفناه. كم معنا فتنة عظيمة يا اخوان. ترى هاي كانت الفتنة الأولى شيخنا، هذه الفتنة الأولى اللي عاصرت هذا. ولا في فتن الدنيا كثيرة، أقول لك النجاة فيها. كنا مع العلماء، كنا طلاب في الجامعة نحن، فاهم ولا لا؟ وخرج جهيمان ودلس وعنده بيان، وفي ناس عندهم إيه، قال الله قال الرسول. مشكلة، مشكلة ولا مو مشكلة؟ والله فتنة طرب الناس. إي كان رجل يتكلم بالقرآن والسنة عنده غيره. يا الله يا الله يا الله. والعلماء يهدوا، ابن باز يهدي، والألباني يهدي، وكذا يهدي، والعثيمين أمان فلان فلان، العلماء الكبار يبينوا. أذكر مرة من المرات كنا في بيت الإخوان الذي في مركز الجهيمان، يسموه بيت الإخوان، ما في إخوان مسلمين، قالوا إخوان من طالله. كان في مكة شيخنا؟ لا، في المدينة هنا. كيف قالوا نحن مشايخ المدينة؟ فجيبنا الشيخ الألباني أول مرة، جيبنا الشيخ نيبال لما بدأت الفتن والاجتهادات والسب في الحكام، والحكام ما يصلحوا تكفير ولا تكفيرهم. بدأنا نجيب العلماء الكبار، الشيخ ابن باز، بدأوا يجيبوا المشايخ يبين، نلقي أسئلة. كانوا يحتقروا هذه المشايخ. شوف من بعد، من زمان ذلك الزمان ما يوافقوا، هذا ما يفهم. نقعد نناقش ليالي. الحمد لله طقهم الله طقة حتى راحوا في الحرم واستحلوا الحرم وضربوا على رأسي. دولة كانت تغابر عليه ما تبغى. ترى هنا حكيمة ما تخرج ما تضرب الدولة إلا من خرج ورفع السلاح. تتكلم تقرقر تقول اسكت كلموا في العلماء ينافسوا ما تضرب ولا تقتل ولا حتى. فإذا خرج بالسلاح هذا كالكلب المسعور. نسأل الله السلامة والعافية. الفتنة الثانية قبل 25 سنة فتنة احتلال صدام الكويت. ها سموه فتنة الخليج أليس كذلك ولا لا؟ على الظهر هنا خوارج بنوع آخر. هذاك جهما خوارج وهذول الخوارج يسموهم قعدة. وإن كان بدأوا سلمان وسفر وقرني مرني هذول كلهم بدأوا تكلموا سبوا العلماء وشتموا قالوا ما يفقه علماء الكبار ابن باز رئيس كبار العلماء والعثيمين كان أحياء فهمتوا ولا لا؟ لما دخلوا وفهد استشارهم كيف نسوي كيف نفعل واستعانوا بالأمريكان وبالناس حتى خرج صدام. قالوا لا نحن نقاتل. فهمتوا ولا لا؟ ما نبغى الكفر. وانتم كيف تقولوا تجيبوا الكفار هنا؟ وخرج بن لادن وجاب هذيك البرمان اخرجوا ايش المشركين من جزيرة العرب. كيف يا فهد تجيب المشركين في الجزيرة؟ فتنة. العلماء ابصر كبار العلماء افتوا وبدا على يطعنوا طعنة. قالوا جامية من ذاك الوقت ترى الجامية أن محمد أمان الجامي رحمه الله عليه كان أسد وقف في هذه الفتنة وقوف جيد رحمه الله عليه في رد هذه. فقاموا عليه هذول واحتقروه عشان أسود حبشي ما استطاعوا لابن باز وغيره استطاعوا لهذا فسبوا شتموا قالوا جامي مامي غلاة الطاعة وكذا ولا لا؟ نعم شو يقولوا غلاة الطاعة؟ نعم الله يعاملهم ما يستحق. وطفئت الفتنة وهدأت أليس كذلك؟ حبس من حبس حبس سلمان وحبس هذول حتى سكتوا وهذا عليهم عد فلا يتكلم مشكلة لا تثير فيه. هذه فتنة إيش؟ ثانية جاءت الثالثة الآن عرفتم كيف ولا لا؟ القاعدة ظهور القاعدة وداعش والبلاوي الآن يجتذب الشباب أليس كذلك ولا لا؟ بعض الشباب يروح هناك يقول هذا جهاد. لا يا أخي انتبه ويباع ويشترى هناك حتى يفجر نفسه. وفي كتب ألفت في إيش؟ التفجير هذا ظهر التفجير الآن أرسم التفجير يحط حزام ناسف ويدخل. قلنا لهم انتحار قال لا ما هو انتحار هذا استشهاد مو هكذا ولا لا؟ هذا خطأ ما هو صحيح. نسأل أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر ما ظهروا مع العلماء. إيش قال العلماء نمشي والحمد لله تبصرنا وفهمنا. نحن اللي عشنا هذه تبصرنا عرفنا ودرسنا فقهنا. اللهم أجرنا الفتن ما ظهر منها ومن البطن وعرفنا متى يجاهد متى جهاد الدفع متى جهاد الطلب جهاد الكلمة جهاد البيان جهاد الوضوح. الناس يحتاجون لتوحيد شرقا وغربا. اللهم ثبتنا. هذه وصيتي لكم. كان عندكم بعض الأسئلة ولا شيء مو هكذا ولا لا؟ شيخنا على قاضي سلمان عودة شيخنا على ذكر سلمان عودة وعايض هداهم الله عايض القرن شيخ. ما موقف طالب العلم شيخنا الآن في زيارة الشيخ صالح فوزان في عائد الغربي، عندنا في منطقة يعني كثير العوام يرسلون هذه الصورة زيارة الشيخ صالح فوزان، فما موقف طالب العلم في هذا الأمر؟ أخبر أخبر إيش قلت أنا؟ هذه كمان فتنة صغيرة لي. صغيرة. ها؟ صغيرة؟ خليني أمشي مع العلماء. يقولوا إيش قال؟ من قال زيارة مشروعة؟ هو يقول إن الشيخ زاره فقط زيارة مريض. كما زار الرسول اليهودي. هكذا يقول. والله أعلم بالنيات. لكن شيخنا على طريق ما زال ما نفس ما هو شيخنا. منهج واضح. هل تراجع؟ إيش عندكم كما كنا قرني مرني؟ الشيخ الله يحفظكم، يصير طالب العلم تأتي بعض الفترات يضعف، قد يقصر في صلاة الجماعة، قد يقصر في قراءة القرآن، قد يقصر في السنة. سمعتم ما يقول؟ كيف يعالج هذه القضية في حياته؟ يكون عنده صديق حميم لا يقعد لوحده، الوحدة شر. لابد في المدرسة في المسجد تعاونوا، فينك ما جيت، كل واحد يسأل أخاه. نحن كنا طلاب في طلب العلم هكذا. أنا مع علي جابر، تعرف علي جابر القارئ؟ أيوة. نعم. كنا زملاء ودائما مع بعض في الدروس والمراجعات. تأخرت يجيني في البيت، وأتأخر أنا أروح له. نتعاون، نتعاون، شاباني فحابة في الله. لابد للطالب هكذا. المرء كثير بإيش؟ إخواني. من فرد الوحدة لا، يجي له كسل ويجي له البلاء. عرفت ولا لا؟ لابد في المسجد، في الجار. شوف زملاء طيبين يتعارفوا، وكما قال أرواحه إيش الرسول يقول جنود مجندة، بل يكون الصديق يكون بعيد يروح له. المحبة في الله شيء عظيم. ما نعم. والرسول أول ما جاء المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، مو هكذا ولا لا؟ هي كل هذا كنت ما شاء الله. شوف هذه الآثار تعرفهم من آثارهم. وهذه ما كانت منها. طيب أنا الآن نعم انبسطتم في المدينة. لا جميل جدا. زرنا الشيخ ربيع ما شاء الله. نعم. وكذلك زرنا الشيخ محمد بن هادي ما شاء الله. والبارحة زرنا الشيخ عبيد بين المغرب والعشاء في بيتي ما شاء الله. جيد. نعم. الشيخ ربيع عرفته قبل 45 سنة. كان شاب لحيته سوداء في هذا. كان يدرس في المعهد حق الجامعة. والذي عرفني به علي جابر. قال لي هذا شيخنا الشيخ ربيعي، لأن عرفت علي جابر في الكلية. لما جيت الجامعة الكلية عرفت الشيخ علي جابر، لأني كنت درست دار الحديث ودرست الثانوية برا، دخلت الكلية. علي جابر درس المعهد الثانوي في الجامعة، وكان يدرسهم الشيخ ربيعي. قال لي هذا الشيخ ربيع شيخ السلفيين. كان صغير شيخ. أه؟ كان من 45 كذا. ممكن أقل. لا لا عمره كان في 40 كذا. هذا قريبا. إذا كان قبل 45. طيب. الآن هم سنة. ممكن كان في الأول في لحية سوداء ما فيها شعر بيضاء. صرنا نزوره تعرفنا عليه راح إلى مكة حضر الماجستير والدكتورة بعثه الشيخ العباد. حنا كنا طلاب صغار وبعدين عاد سارت الصلة أهدى لي كتبه الماجستير والدكتورة النكت على ابن الصلاح جزاه الله خير. نعم هاتوا ايش عندك كمان اخذتوا اللي عندي. نريد نسمع. نعم نسمع التوجيهات هذه يا حبيب. هذا هو الحمد لله الله يثبتنا وياكم. مراجعة القرآن لابد تراجع كل ليلة لابد تقوم قبل الفجر نص ساعة تراجع جزء ولا نص جزء. هذه عملي أنا أقوم كل ليلة قبل الفجر لابد آخر الوتر آخر الليل أصلي جزء ونص جزء ثم نقرأ الوتر هذا هو ثم تراجع الدروس بعد الفجر إذا كان فيه تبقى تنام لا مانع في الضحى. كل واحد يشوف عمله كمان في المدرسة ينظم حياته في مراجعة الدروس بعد العصر في المراجعة بعد المغرب في مراجعة. هذه لابد تذكر حتى يثبت العلم مناقشته ومناظرته. ونسأل الله التوفيق الحمد لله. نعم أحسن الله إليك. ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها في بداية طلب العلم؟ كتب السلف. الله الله ابن تيمية وابن القيم بلوغ المرام أصول الثلاثة والتوحيد شروحاتها ابن باز فتح المجيد شيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ابن القيم بن تيمية لابد تكون عندك. أكاد أجزم الذي ما عنده كتب ابن تيمية بن القيم يمكن ما يكون سلف. لأنهم وضحوا وبسطوا وأصلوا وصل من قيم ابن تيمية عالي جدا لكن من قيم يبهز زاد المعاد طريق الهجرتين إغاثة اللهفان حاصل كتب السلف هذه ثم غيرهم. نعم هذا غير شيخنا الله يحفظكم مسألة فقهية شيخنا مسافر ها مسافر أدرك الإمام في مثلا الظهر أو العصر في التشهد الأخير هل يصلي والإمام مقيم هل يصلي صلاة مسافر؟ مقيم مقيم مقيم يصلي صلاة مقيم وإن أدرك التشهد فقط. نعم أدرك الصلاة أدرك الجماعة أدرك إيش؟ الجماعة. إذا أدركه في الجلوس أدرك الجماعة أدركه في الركوع أدرك الركعة وأدرك الصلاة لا إشكال. إذا أدرك الصلاة لكن هنا لما أدرك الركوع الجلوس أدرك الجماعة، والجماعة إمامها يصلي ظهر يقتدى به. شيخنا هل يقال الله يحفظكم شيخنا أن بعض الأسماء أو صفات الله جل وعلا من المتشابه؟ عند بعضه شوف المتشابه، هل يكون متشابه عندك؟ إذا قلنا متشابه بإطلاق لا، ما يمكن يقال متشابه بإطلاق. متشابه عندك أنت ولا عندي غير متشابه أنت ولا؟ كما قالوا فوق كل ذي علم عليم، قد يكون متشابه عندك عند هذا لا، وهذا عنده متشابه عند هذاك لا، أنت ولا؟ يبغى لها في الدراسة. فأسماء الله محكمة تدل على معاني حقيقية لله جل وعلا، هذا معناه. لكن قد تشتبه عليك ولذلك لا ترد مطلقا. نعم. قد يكونوا متأثرين بشيء من التبليغ أو نحو ذلك، فكيف ممكن يتعامل معهم؟ بالعدل، هل يهجر؟ بالنصح، بالبيان. إذا استطاع أن يجيبه عند علماء السلف يقول تعال معنا، إذا كان في جمعية أو جمعة أو مسجد أو درس السلف، أخو أو أبوه يستطيع يقوله تعال معنا شوف. وغالبا إذا جاء التبليغ عند السلف يتسلم. فيعاملوا بالحسن أفضل شيء، باللطف. وإذا يبقى عنده يعني نفس للمناقشة والبيان يأخذ عنده ناس ثانيين، لكن المعامله بالعدل. انت اخي بيني بينك رحيم، فهمت ولا؟ يعاملوا بالحسنى. الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ان تبروهم تقسطوا اليهم. قد برك له وقسطك له يجعله يرجع، أليس كذلك ولا لا؟ التبليغ كيف يصيد الناس؟ أسلوبهم، قولهم إيش؟ أخرج معنا بس. فصار واحد تبليغي جاني أنا أقول بهلول مسكين مغفل، يقول أخرج معنا يا شيخ ما شفتنا، تتكلم أنت ما تعرفنا. مرحبا أنا مستعد أخرج، إيش رأيك؟ لكن خروجنا هذا نبغى نكون نستفيد فيه، ما نبغى نمشي كذا زي القلم سايبين. لو جبت مثلا كتاب التوحيد نتناقش ندرس آية، قال لا وقف عندنا أمير، نحن نمشي مع الأمير زي ما يقول، تتكلم كذا ما يصلح. كيف تبغى اخرج معكم يعني مره زي الغلم امشي؟ قال نتكلم في شيء في التوحيد، قال لا هذا يفرق. لا يا الله. ذكرني بالشيخ هادي بن هادي مدخلي، كان في الجنوب مع الشيخ النجمي مع الشيخ زيد. يعرف الشيخ زيد؟ والشيخ النجمي كان هذا الرجل شايب كبير ابن عم الشيخ زيد. أنا لما رحت هناك وراني قال شوف هذا كان تبليغ. هذا يسموه الشيخ هادي بن هادي، توفي العام، يسألوا عنه محمد هادي. لما رحت أنا هناك وشفته هادي، الشيخ زيد ما شاء الله شاطر كل استطاع هو اللي استطاع أن يهدي هذا هادي بن هادي. أنا بيت عنده في الليل وقال لي ترى هذه كان هادي بن هادي كان هذا تبليغي. كنا نقول له يا شيخ هادي تراهم ما يصلحوا كذا، قال أنتم ما تفهموا، ممتازين طيبين خذوا في سبيل الله. يقول مرة مرات خرجونا الأمارات التبليغ. قالوا الشيخ زيد جيد، تبغى تعرفهم أنت درس التوحيد عندنا في مع المدرسة السلفية، دحين جو خلوك تبليغ وتخرج وتخرج معهم، مرحبا أخرج معهم، لكن خذ كتاب التوحيد كأنك شاطر وخليه لي. قال لا هو طيبين يدعون للتوحيد، طيب خذ أنا عندي كتاب التوحيد الشيخ زيد، وإذا به يأخذ كرتون معه. لما راح الأمارات مخرج ودحين خرج في سبيل الله، يقول خروج في إيش؟ سبيل الله. سبيل الله. مسكين هو هذا الشيخ هادي، يقول بعد ما جلسنا للبيان، يسموه بيان بعد المغرب، جلسوا ليش؟ البيان حقهم بعد المغرب، ويقوم عادي حقهم هذا المسكين يخرب عليهم قصص وبلاوي. هذا خرج كتاب التوحيد. وأعطى نسخة لهذا وبدأ شافوا واحد قال منو يعطاكم هذا؟ قالوا الشيخ هادي. قال وخربط جمعوا الكتب كلها، قال هات هات هات هات هات، وجابوا أصحى توزيع ولا كتاب مسكي كان توحيد، قال ما له. خرج منهم قالوا يا ضفر من سلام. قال ليه مك هذا؟ الله يرحمه، إذا رسلت رسل الجنوب يسألوا القصة هذه حدثت. فالشاهد ما عندهم نفس للعلم، ما عندهم صبر للعلم، ما عندهم حلم للعلم، ما عندهم رغبة للعلم، مساكين يمشوا هكذا داشين داجين. نسأل الله يهدينا وياهم، ونحمد الله يا أخوان ترى ثبتنا على التوحيد. شيخنا أظني نشاطهم في السعودية قل شيخنا. نعم قل، لكن يعملوا يعملوا. عندكم في الأمارات فيه؟ ها؟ والسودان وما السودان كلها يروح في الجن. ها؟ في راوندي، راوندي مدريس يقولوا بلدة هذه هي مركزه في راوند. أنا لما رحت الهند ورحت نظام دلهي قلت لهم وروني مكان، وروني مكان، شفت القبور حقتهم يشركوا بها مركزهم الأصلي. حياكم الله، فرصة مباركة. الله يجزاكم الله خير. والله جلسة ماتعة شيخ، كتب الله لكم الأجر شيخ. حياك الله يا فطي، شفناك في حفر الباب. نحن مقصرون معكم شيخنا والله. ما في قصور، الحمد لله ما شاء الله. هذا الأسد، أنا أسميه الأسد هذا. سلطان. سلطان. أنت ما تشوفه كيف كيف الأسد؟ سلطان إذا يزأر يخوفني. شيخنا سلطان السلاطين. سلطان السلاطين، نعم. الله يكتب له الأجر. آمين، حياكم الله. الله يحفظك ويبارك فيكم.